بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الحديث في أركان الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنا، وإلا فسنتان. وكيف قعد جاز، ويسن في الأول الافتراش، فيجلس على كعب يسرى وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه للقبلة، وفي الآخر التورك، وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، والأصح يفترش المسبوق والساهي، ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم. قلت: الأصح الضم، والله أعلم. إذن التاسع والعاشر والحادي عشر، أن يعد الشيخ من الأركان هذه الأشياء التالية. إذن التاسع التشهد. لماذا سمي التشهد تشهدا؟ أحيانا يطلق الاسم على بعض الشيء، فلما كان التشهد فيه لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أطلق التشهد على هذا اللفظ، هذا الجزء، على الكل، فصار هذا العمل، هذا الركن بالكامل يسمى تشهد، وإن كان التشهد جزءا منه، كما تجد ذلك في تسمية بعض السور في القرآن الكريم. فمثلا سورة البقرة ذكرت فيها قصة البقرة في آيات، ولكن ذكر فيها أحكام كثيرة، فأطلق عليها هذا الاسم لوجود هذا الجزء فيها. كذلك سورة آل عمران، وهكذا تستطيع أن تأخذ كثيرا من السور، فقد سميت هذه السورة على تسمية جزء مما فيها من القصة التي وردت فيها، وإن كانت أسماء القرآن، أسماء سور القرآن توقيفية، لكن هذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. وهنا عندنا تشهد، يوجد شهادتان في الجلوس وفي هذه الأذكار. نبدأ نحن التحيات لله حتى نصل إلى الشهادة، سمينا كل هذا اللفظ التشهد. بعد ذلك قال: وقعوده. إذا كان التشهد ركنا، فالأصل في الركن كيفما أدي كان قائما قاعدا يصح، لكن لما كان القعود للتشهد ركنا، صار التاسع التشهد القعود له أيضا ركن من أركان التشهد، من أركان الصلاة. وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في التشهد الأخير. إذن صار عندنا في جلوس التشهد ثلاثة أركان: لفظ التشهد ركن، القعود للتشهد ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. لكن هنالك تفريق لا بد أن يذكره كل فقيه. قال: فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنا، يعني إذا كان هذا الإنسان يريد أن يسلم بعد هذه، بعد التشهد وبعد القعود وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك معنى ذلك هذا التشهد يسمى تشهد أخير. فالتشهد الأخير ركن، لكن التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية، أو كانت الصلاة رباعية، أو كانت صلاة لمسبوق، أيا كانت هذه الصلاة وتشهد فيها، فكل ذلك لا يعتبر هذا التشهد ركن من الأركان. إذا فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام فهما ركنان. طيب لماذا، كيف كان التشهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم هذه الألفاظ. إذا نستطيع أن نقول إن ألفاظ التشهد توقيفية أمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يصح التشهد بدونها. وإلا قال يعني: فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان، وإلا. وإلا ماذا؟ هذا كلام في حذف. وإن لم يعقبهما سلام فسنتان. طبعا سنتان كما قلت: إذا كان التشهد أولا، أو إذا كان التشهد موافقة للإمام في صلاة مسبوقين فهما سنة. أما السنة بالنسبة يعني إذا ترك في موافقة الإمام لفظ هذه الألفاظ ليس عليه شيء، لكن يجب عليه أن يجلس متابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة من ركعتين من الظهر ولم يجلس. معنى ذلك قام ولم يجلس وصلاته كانت صحيحة، ثم بعد ذلك سجد سجدتين، وهاتين السجدتين بما تسميان بسجدة السهو. وذلك ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك بعضا من أبعاد الصلاة فإنه يأتي بسجدتين قبل السلام وبعد ذلك يسلم. ولو كانتا ركنا من الأركان في التشهد الأول فإن ذات الصلاة لا تصح حتى يأتي بهما. بعد ذلك يقول الشيخ: وكيف قعد جالس؟ يعني القعود من حيث أنه قعود يجزئ أي نوع من أنواعه، ولكن إذا أردت أن تفتش عن السنة في ذلك فالافتراش في الأول والتورك في الثاني. وكيف قعد جاز، ويسن في الأول الافتراش. وكيف يكون هذا الافتراش؟ فيجلس على كعب يسرى، أي يضع الرجل اليسرى تحت اليد، فصار الكعب ملتصقا، كعب اليسرى على الأرض، وينصب يمناه بالنسبة لليمين، ينصبها على أطراف أصابعها متجهة إلى القبلة. عند ذلك نسمي ذلك هذا القعود نسميه افتراش. الافتراش أن يفترش الإنسان قدمه اليسرى. أما بالنسبة لأصابع القدمين بالنسبة لليمنى يضعها على بطن الأرض متجهة إلى القبلة، وهذا الجلوس يكون فيه الإنسان مستوفزا بالقيام، يريد أن يقوم إلى الثالثة مثلا. فإذا قام إلى الثالثة أو قام إلى ما كان عليه كان مسبوقا، فأراد أن يأتي ببعض الركعات التي فاتته من قبل الإمام، عند ذلك يستطيع أن يقوم. هذا بالنسبة إلى الافتراش. أما في التشهد الأخير فقلنا إنه يجلس متوركا، ومعنى التورك هنا هو كالافتراش، لكن لا يجلس على يسراه، بل يخرج يسراه من تحت قدمه، من تحت ساقه اليمنى، ويجلس على وركه مباشرة. وهنالك أولا، فإن التورك علامة من علامات التشهد الأخير، وإذا دخل الإنسان إلى المسجد ونظر إلى إمامه فوجده وجد هذا الإمام متوركا، فإنه ينبغي عليه أن يبادر من أجل الاقتداء به، لا أن ينتظر لأنه لن يقوم بعد ذلك بل سيسلم. فإن الإسلام يعطينا في كل حركة من الحركات علامة، فالإمام إذا أخذ بفعل السنة فإن الناظر إليه يعرفه هل هو في الركعة الثانية أم هو في الركعة الرابعة. وعلى كل حال فإن الأصل في ذلك الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر التورك، وهو كالافتراج لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، والأصح يفترش المسبوق، يعني لو كان المسبوق خلف الإمام والإمام في التشهد الأخير، شكل الإمام يكون في جلوسه متوركا، أما المسبوق خلفه يكون مفترشا، لأن العبرة بجلوسك أنت أيها المسبوق لا بجلوس الإمام. فإذا كنت مع الإمام موافقا فتتورك حيث يتورك وتفترش حيث يفترش، أما إذا كنت مسبوقا فتبقى كل جلساتك مع الإمام مفترشا إلا في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام، عند ذلك تتورك ويضع فيه ما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع. طبعا بالنسبة لليد إذا كانت منشورة الأصابع هكذا، يعني ليست مقبوضة الأصابع اليسرى، هكذا في هذا الشكل مقبوضة وفي هذا الشكل مبسوطة، في هذا الشكل منشورة يعني مفرقة، في هذا الشكل تكون مضمومة. لذلك قال ويضع فيه ما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم. قلت الأصح الضم، يعني أن تبقى غير متفرقة عن بعضها البعض، والله أعلم. قال بعد ذلك ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر. الآن نأخذ اليد ونأخذ بتعداد هذه الأصابع بالنسبة إلى الأسماء. خنصر هذا الأول، نأخذه من الجهة اليمنى خنصر، بعد ذلك يسمى بنصر، بعد ذلك يسمى الوسطى، بعد ذلك السبابة، بعد ذلك الإبهام، أو تسمى المسبحة، مسبحة لأنه يسبح فيها، أو تسمى سبابة لأنه عندما يريد مثلا أن يسب إنسانا فإنه مثلا يحركها إلى غير ذلك. فمن هنا جاءت هذه التسمية. كيف يجعل اليمنى؟ إذا عرفنا أن اليسرى تكون مبسوطة وعلى ركبتيه مضمومة الأصابع على الأصح كما يقول الإمام النووي، بقي عندنا اليمنى. قال ويقبض من يمناه الخنصر، قبضنا الخنصر والبنصر والوسطى، نعم، ويرسل المسبحة، هذه المسبحة أرسلها أي لا يضمها، ويرفع عند قوله عندما يصل في التشهد إلى قوله لا إله إلا الله، عند ذلك يرفعها ولا يحركها، يعني التحريك فقط عندنا الرفع من البسط والإرسال إلى الأعلى فقط عند قوله إلا الله. طيب أما كيف يضم الآن هذه الوسطى مع الإبهام؟ إما أن يعقد رأس الوسطى مع رأس الإبهام هكذا فصارت يحلق بينهما، هذا يسمى التحليق، أو أن يضع رأس الوسطى على عقدة الإبهام كذلك هذا يسمى تحليق. في هذه الحالة إذن هذا الشكل، ضم الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى، فإما أن يضع الوسطى رؤوسهما على بعضهما مع الإبهام، وإما أن يضعها في وسط العقدة التي تكون ما بين في وسط الإبهام. متى يرسلها؟ يوصلها عند قوله إلا الله. فكما قلنا هذه المسبحة فيشار بها دائما إلى توحيد. إذا أراد الإنسان أن يشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك. كذلك إذا أراد عند المخاصمة أن يخاصم فإنه يشير بها إلى غير ذلك. أما مسألة الرفع إلا الله فهذا ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك. وهنالك من روى الفعل، لذلك ترى أن هذه المسألة فيها يعني فعل التحريك، ولذلك ترى هذه المسألة فيها خلاف ما بين الفقهاء. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد 53. طبعا مسألة العقد والعدد هذه مسألة شائكة ما بين مسائل، كيف كان العرب يتلفظون بمسائل الأعداد، هنالك آراء كثيرة في هذا الأمر. نحن وصفنا هذا الأمر بأنه إما أن يكون رأس الوسطى على رأس الإبهام أو في عقدتها تمام. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد 53، وكأن الثلاثة يشير فيها في السبابة، والخمسين يشير فيها في هذا التحديد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير. إذن إذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فصلاته غير صحيحة وهي ناقصة، وينبغي عليه أن إذا كان جالسا في مكانه وسلم أن يأتي بها، وبعد ذلك يسجد للسهو، ثم بعد ذلك يسلم، بعد لأنه ترك عاد إلى الصلاة بعد أن سلم فزاد ركن السلام فيها، طبعا هذا إن أخطأ في ذلك. والأظهر سنها في الأول، يعني عندنا تشهدان، تشهد أول وتشهد ثاني. التشهد الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن فيه، التشهد الأول كله سنة، فلذلك الأظهر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول سنة. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح، يعني لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأن التشهد الأول مبني على التخفيف. هذا رأي، وهنالك رأي آخر لا يضر السلام على الآل إذا قال اللهم صل على محمد وآل. وتسن في الآخر، وقيل تجب، يعني على أن يقول وعلى آل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكمل التشهد مشهور، فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذا هو اللفظ الذي يكون في التشهد. فلو قال بدل أشهد أن محمدا رسول الله، لو قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل يجزئه ذلك؟ يعني أن يجعل هاء الضمير العائدة على الله سبحانه وتعالى في لا إله إلا الله هل يمكن أن تكون بدلا من لفظ الصريح؟ كذلك تجزئ لأنه توجد رواية في ذلك. إذن وأقله التحيات لله، نحن تكلمنا عن أكمله، أما الأقل يعني لو ترك كلمة من هذه الكلمات التي سنأتي بها فإن صلاته لا تصح. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقيل يحذف وبركاته والصالحين، يعني قيل في الأقل سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لو لم يقل وبركاته على قول تصح الصلاة. سلام علينا وعلى عباد الله، لو لم يقل والصالحين تصح على قول. وهذه الأقوال نستفيد منها في حال جاءنا إنسان كان لا يقول هذه الكلمة في صلاته فترة من الزمن، فهل نطالبه بإعادة الصلاة أم نقول له يوجد قول لو لم تقل وبركاته ولو لم تقل الصالحين فإن التشهد يجزئ ذلك. ويقول وأن محمدا رسوله، قلت الأصح وأن محمدا رسول الله، وثبت في صحيح مسلم، يعني ثبت هذا اللفظ، يعني ثبت لفظ وأن محمدا رسول، والله أعلم. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله، والزيادة إلى حميد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن الزيادة تكون إلى هنا. ما معنى الزيادة؟ يعني أن يقول التمام بالنسبة للصلاة على الآل على النبي عليه الصلاة والسلام. والزيادة إلى حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد سنة في الآخر، وكذا الدعاء بعده. أما بالنسبة للأول فاكتفينا بالنسبة للتشهد الأول بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التشهد الأول في الأصل مبني على التخفيف. أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه في صلاته، وفي الصلاة موضعان من مواضع الدعاء. أما الموضع الأول من مواضع الدعاء في الصلاة فهو السجود، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. وكذلك هنا يسن قبل أن يسلم أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، ولكن لو سئلنا ماذا يدعو فإننا نقول له دائما أن تأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يسمى مأثور. وكذا الدعاء بعده أي سنة، ومأثوره أفضل. فإذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة فقط، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخر، ثم ليختر من المسألة أي من السؤال إلى الله تبارك وتعالى ما شاء. لذلك كلمة ما شاء تشمل أي نوع أو ما أحب، أي نوع من الدعاء، فيدعو بهذا الدعاء ويخاطب ربه تبارك وتعالى. طبعا ما له طلب، كلنا لنا طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام، لذلك كان منه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر، قال إلى آخره. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هذا الدعاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد من الدعاء أنه يتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا يذكر ذلك في تشهده. أيضا هذا من المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا إما أن يجمع بين هذه، وإما أن يأخذ دعاء واحدا، وإما أن يصطفي لنفسه دعاء أراده: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ورد في رواية كبيرة، والإمام النووي يقول: من الممكن أن يجمع الإنسان ما بين الأمرين فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بعد أن ذكر الأدعية الواردة، دائما نقول هذا التطويل لمن يكون؟ لمنفرد أو لإمام رضي المقتدون به بالتطويل. ودائما أقول هؤلاء قوم محصورون، هم الذين لا يفترض أن يأتي إليهم واحد آخر. أما إذا كان في الاحتمال أن يأتي واحد ويلتحق بهم في صلاتهم فلا نسمي هؤلاء من المحصور، ويسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سمحنا بالدعاء، لكن الدعاء من الممكن أن يصل مهما بلغ إلى مقدار التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أكثر من ذلك فهذا اعتداء على هذا الركن. ومن عجز عنهما، يعني عن التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الذين ينطقون لم يكن أخرس مثلا، عند ذلك ترجم، كما قلنا الترجمة تكون في تكبيرة الإحرام أو تكون بدل من الفاتحة إن عجز عن أي شيء من الأذكار، وهذا لا يتصور إلا في إنسان مسلم حديث. طبعا ترجم، وهذه الترجمة كما قلنا مهما كانت فائقة فإنها لا إعجاز فيها أبدا. كذلك بالنسبة للأدعية المذكورة، فإن الإنسان غير القادر على العربية من الممكن أن يترجم لهذا الدعاء وهذا الذكر، أما القادر فإن القادر في الأصح يأتي بهما كما تلفظ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مر معنا التاسع والعاشر والحادي عشر، بعد ذلك ننتقل إلى الثاني عشر: السلام، وأقله: السلام عليكم. ماذا قلنا عند تكبيرة الإحرام؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن الآن يريد أن يخرج من الصلاة، ويخرج من الصلاة للسلام. السلام وأقله: السلام عليكم. لو عكس فقال: سلام عليكم، بدون أل التعريف، فقال: سلام عليكم، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، وهو الأقل فيه. قلت الأصح المنصوص لا يجزئه. ماذا يقابل الأصح؟ الصحيح. يقابل الأصح الصحيح. لذلك لو قال: لا نحكم عليه ببطلان صلاته، ولكن الإمام النووي يرجح أن هذا اللفظ لم يكن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يقل في حياته إلا السلام عليكم. فالمسألة ليست مسألة أن نأتي بأصل الألفاظ وبوجود التعريف أو بدونها، إنما المسألة تكون عن النقل، والنبي لم ينقل عنه مرة أنه قال سلام عليكم، بل كان يقول دائما السلام عليكم. من هنا قال والأصح. قلت الأصح المنصوص عليه، يعني لا يجزئه، لا يجزئ هذا اللفظ، والله أعلم. وأنه لا تجب نية الخروج. هل يجب عليه أن يقول في داخله في قلبه أن يقول نويت الخروج من الصلاة؟ لا تجب هذه النية. وأكمله، أكمل عاد إلى السلام فقال وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله مرتين، الركن مرة واحدة، فإذا سلم على اليمين فهذا ركن. واللفظ أما الحركة فهي هيئة، إذا لفظ السلام، فإذا أراد أن يقتصر على واحدة وسلم وبعد ذلك فسد وضوءه صحت الصلاة. أما إذا أراد أن يتمم الثانية ثم أخرج ريحا ما بين السلامين، عند ذلك نقول له في هذه الحالة صلاتك باطلة فيجب عليك أن تعيدها. إذن وإن كانت الثانية سنة لكنه ما زال في الصلاة. أما إذا اكتفى بواحدة وبعد ذلك انتقض وضوءه بعد الأولى مكتفيا بها، عند ذلك صحت صلاته، وأنه لا تجب نية الخروج، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين. لماذا لا تجب نية الخروج؟ عندما نوى الصلاة يا سائلية عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، فنية الصلاة لو سألناه في أي لحظة من اللحظات في قلبه ماذا تفعل؟ فيقول أصلي الظهر، أصلي العصر، صحيح، حتى ينتهي من السلام. إذن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن، هكذا. فالذي يواجهه ماذا يرى من الخلف؟ يرون خده الأيمن، في الثانية يرون خده الأيسر، وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر. إذا عندما يبدأ السلام يكون متجها إلى القبلة، السلام عليكم، ويتم سلامه مع الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الثانية الأيسر ناويا السلام، ماذا يتضمن هذا السلام من حيث السنة؟ يسلم على من عن يمينه وعن يساره من مسلمين وملائكة وجن وإنس، ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم ينوون أيضا الرد عليه. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الركن الأخير من أركان الصلاة وهو الترتيب. الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرناه، فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته. طبعا هنالك بعض الأشياء التي يعلقها الشيخ على مسألة الترتيب، أترك شرحها إلى الغد والحمد لله.